القاعدة 19 من قواعد الإخلاص: تواصوا بالإخلاص. أثر عن السلف كما قال معقل الجزري أن العلماء كان بعضهم يوصي بعضا بالإخلاص، وعمر لما تنفس عنده رجل حينما وعظهم عمر تنفس عنده رجل، يعني كأنه تأوه، لكزه عمر لأنه شهر نفسه. فالمؤمن يربي إخوانه ويوصي إخوانه بكل عمل بأن يجددوا النية لله، ويذكرهم بالنية، ويذكرهم بفضل النية، ويربطهم بالإخلاص، ويزهدهم فيما عدا الله، فإن ذلك يساعد ويربي المؤمن على الإخلاص. فإن أثر الكلمة الطيبة نافع ولو بعد حين. ومن هنا كان السلف بعضهم يوصي بعضا على هذه القضية.